يسأل عن الأضحية، يقول هل يجوز ذبح الطلي المخصي ضحية أو لا يجوز؟ نعم يجوز أن يذبح الهدي الأضحية. يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية، نعم، حتى إن بعض أهل العلم رجحه على الفحل، قال لأن لحمه يكون أطيب. والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل، نعم، لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل لطيب لحمه. وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي، نعم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين.